بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. الكلام في مسألة تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي. عليكم السلام ورحمة الله. ما إن انتهت 100 عام من بعد زمان الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، إلا وبدأ البحث يتجدد والفكر يتأصل في مسائل الأصول المشتركة أو العناصر المشتركة، وهذا على الصعيد الإمامي. بينما على الصعيد السني أخذ بالشيخوخة والإضمحلال شيئا فشيئا، والسبب في ذلك إنما يعود إلى أن الركود عند العالم السني أو المدرسة السنية بسبب البعد الزمني عن عصر النص النبوي، بينما كانت مدرسة الإمامية فاعلة بوجود المعصوم من أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن هنا ما يمكن أن يذكر بأن عنصر التبدد في المدرسة السنية يعود إلى عامل مهم، وهو أن الأفكار بدأت تنحسر، بينما وإن كان الوضع في المدرسة الإمامية انحسر شيئا ما، إلا أنه ما بعد عصر الشيخ الطوسي 100 عام عاد بقوة هائلة على يدي جهبذة من العلماء، ومنهم ابن إدريس الحلي ومن بعده أو من كان معاصرا له كابن زهرة ومن بعده كالمحقق الحلي وابن أخته العلامة الحلي. هذا العامل الأول في تجدد الحياة عند الإمامية واضمحلال شيئا فشيئا عند المدرسة العامية. ثانيا، من العوامل التي أدت إلى الركود عندهم والنشاط في المدرسة الإمامية هو أن الفقه كان في الجانب السني مرتبطا بالدولة رسميا، وهي التي تدعم هذا التحرك بل وتسير هذا التحرك، مما أدى إلى اضطراب وعدم استقرار في الجانب الفكري والإبداع العلمي، لأن الحكومات أنذاك كانت متسلطة وهي التي تدير دفة هذا الأمر في النهضة العلمية. على العكس، في الفقه الإمامي كان منفصلا تماما عن الحكم دائما، بل وكان مغضوبا عليه من قبل الأجهزة الحاكمة التي تشن بين الفينة والأخرى هجوماتها على أقطاب هذه المدرسة وعلى رجالات هذا الفكر. مع كل هذا نجد أن هناك حقيقة أخرى، وهي ارتباط الفقهاء بالأمة وتزايد الجو الشيعي أنذاك، ودخول الكثير ممن رأى بأن هذه المدرسة هي مدرسة الحق ويجب اتباعها، مما أوجب أن ينهض الفكر والإبداع في هذه المدرسة الإمامية. ولتحديد الموقف في هذا الجانب حتى نصل إلى عمق الدراسة، أن الذي قام بهذه المهمة هو ابن إدريس الحلي الذي توفي في سنة 598 هجرية قمرية، فقد استطاع من خلال كتابه أن يكسر ذلك الطوق الذي كان على العنق الشيعي من تقديس مدرسة الشيخ الطوسي والتعبد بآرائه وتقديس كل ما كتب، وبالتالي عدم العدول إلى غيره. كان هذا هو المتبنى طيلة 100 عام، أنه ليس هناك رجل مبدع أو فقيه بارع إلا الشيخ الطوسي، ومن يجرؤ على هذا الأمر كان يعرض نفسه للتجريح. إلا أن ابن إدريس استطاع أن يقفز على هذا الجانب قفزة قوية، وأن يدشن النظريات الأصولية، وأن يفتق باب الفكر والتأمل والنهضة العقلية العلمية. ومن هنا نجد أن له في كتابه السرائر دراسة مستفيضة في كتاب المياه، أبرز فيها العناصر المشتركة، أي التي تكون دخيلة في كل باب باب، لأنه هناك كتابان: الكتاب الأول العدة للشيخ الطوسي، وكتاب آخر وهو كتاب السرائر لابن إدريس. الشيخ الطوسي في كتبه الفقهية والأصولية، خصوصا كتاب المبسوط، لم يفتح الباب على مصراعيه أمام علم الأصول والدراسة الوافية للعناصر المشتركة، وإنما جاء ابن إدريس ليفتح الباب على مصراعيه ويؤسس ويؤصل لهذا العلم النظريات. من هنا نجد أن هناك دراسة ينبغي التوجه إليها. ابن إدريس فتح الباب، إلا أن فتحه كان في بعض المسائل غير دقيق. يعني ينبغي أن يكون الذي يأتي بالنظر الجديد أن يكون بمستوى عمق مدرسة الشيخ الطوسي، حتى يستطيع أن يجدد وينهض بالعلم، أي علم الأصول، إلى أعلى مراتبه ويفتح الباب. إلا أن ابن إدريس لما ناقش الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في مسألة فقهية، الآن أنا أذكر لكم هذه المسألة الفقهية ودراسة موجزة عن هذه المسألة. يقول الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط: إذا كان عندنا أقل من كر ماء متنجس وقعت فيه نجاسة، زين، وقع فيه دم أو ما أشبه، وكان الماء قليلا يعني دون الكر، القاعدة شنو؟ ينجس، عدل؟ وقال الشيخ الطوسي: لو أضيف له ماء سواء كان الماء المضاف نجسا أو طاهرا، يعني مرة نضيف إلى هذا المقدار عليكم السلام من الماء القليل، نضيف له ماء طاهرا بحيث يصبح المجموع من الماء النجس أو المتنجس والماء اللي أضيف عليه وهو الماء الطاهر يصبح كرا، يقول مع ذلك لا يطهر، لأنه هذا ليس بكر في الواقع، وإنما أضيف إلى النجس فصار كرا، هذا على فرض كون الماء طاهرا المضاف إلى الكر أو دون الكر. ثم قال: لو أضيف الماء النجس إلى الماء المتنجس وصار كرا أيضا، المسألة أوضح من الفرض الأول، فيكون هذا الكر وإن صار كرًا يكون ماذا؟ نجسًا. سواء أضفت إلى الماء القليل ماء نجسا أو ماء طاهرا، فإذا بلغ الكر حينئذ ينجس. هذه النظرية الثابتة لدى الشيخ الطوسي. جاء ابن إدريس وأراد أن يبحث في هذه المسألة، لكنه في الظاهر لم يوفق تمام التوفيق، وذلك التفتوا، ابن إدريس قال بأنه لو أضفنا إلى هذا الماء القليل المتنجس أضفنا ماء طاهرا، بل لو أضفنا ماء نجسا زين وصار المجموع كرا فنحكم عليه بالطهارة. هذه المسألة في كتاب السرائر، واطلعت عليها ونقلها السيد الخوي على الله مقامه، وأيضا جمهرة من الفقهاء طرحوا هذه المسألة متعجبين من ابن إدريس أنه يقول إذا أضيف إلى الماء القليل لودون الكر المتنجس أضيف إليه ماء، تارة يكون الماء المضاف إليه طاهرا وأخرى يكون ماذا؟ نجسا، فإنه نحكم بطهارته. ليش؟ التفتوا إلى الاستدلال. هذه يحتاج إلى تأمل حتى نلاحظ ما هو الدليل الذي ذكره في هذه المسألة. الدليل الذي ذكره كما ذكر السيد الخوي على الله مقامه ما ذهب إليه ابن إدريس في السرائر قدس سره من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس، فإنه يكفي لأن يكون هذا كرا وطاهرا لصدق عنوان الكرية عليه. الدليل مالته شنو؟ الدليل ذكر رواية عنهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. الاستدلال ماذا؟ يقول ما دام في الرواية عنوان الكر وهذا المجموع الموجود يصدق عليه كر أو لا يصدق عليه كر، يصدق عليه كر، فإذا صدق عليه كر يضاف إلى ذلك قوله لم يحمل خبثا، يعني ما دام كرا لو أضيف إليه ماء نجس أو ماء طاهر كما هو واضح فإنه لا يكون موصوفا بالنجاسة بل منفيا عنه النجاسة، بل يكون منفيا عنه النجاسة. أنا إن شاء الله وصلت الفكرة، لأن هذه مهمة. يعني يقول ما دام أن الرواية تقول إذا بلغ الماء قدر كر أو بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، سواء كان الكر موجودا وقعت فيه النجاسة أو كان غير كر ووقعت فيه النجاسة، المهم بلوغ هذا الموجود كرا أن يكون قد بلغ الكرية، ومن هنا حكم بماذا؟ حكم بالطهارة. زين، لاحظوا دليل ماذا؟ عليكم السلام. لم يحمل خبثا يقول كأن هذا الماء وإن كان نجسا لكن لبلوغه الكرية فهو يلغي النجاسة عن نفسه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يدفع النجاسة الواقعة عليه. ليش؟ كل الكلام يستقر على كلمة وهي بلوغ الكرية. يأتي السيد الخوي على الله مقامه يقول لم أرى في حياتي شيئا أعجب من دعوة ابن إدريس إجماع المخالف والمؤلف على هذه الرواية، والحال لم ينقلها لا المخالف ولا المؤلف. يعني هذه الرواية بهذا اللاف إذا بلغ الماء كرًا لم يحمل خبثا. يقول هذا اللاف بحثنا تتبعنا لم نجد لا في مرويات العامة ولا في مرويات الخاصة بهذا اللف، ولم أعجب من شيء في حياتي مثل ما عجبت من دعوة ابن إدريس على هذا الأمر في الوقت اللي احنا عندنا ألفاظ أخرى، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا موجود عندنا. أما هذا اللفظ إذا بلغ الماء كرًا لم يحمل خبثان، لأنه من حيث الدلالة واضحة، دلالة الرواية هذه أنه سواء وقع قبل الكرية أو بعد الكرية، سواء قبل أن لا يكون كرًا أو بعد، لأن الرواية مطلقة. فيقول من حيث الدلالة ما فهمه صحيح، ولكن هذا ليس موجودًا لا في كتب العامة، بحثنا تفصيلا عن هذه الرواية بهذا اللفظ لم نجدها، وفي كتبنا أيضا لم توجد لا في الكتب الأربعة لا في الأصول الأربعمائة ولا في المجامع الحديثية السابقة، فلم نجد مثل هذا، فتكون الرواية حينئذ غير معتبرة في الاستدلال هنا ولا يمكن التنزل لها. هذا واحد. مناقشة ثانية عندي مع ابن إدريس، يقول السيد على الله مقامه، ومناقشة لطيفة، يقول لي يا ابن إدريس أنت ابن اللغة وأنت رجل فحل، الماء إذا بلغ كرًا يعني لابد أن تحرز أولا موضوع كون الماء كر، بعد ذلك تبحث إذا وقع فيه الماء طاهر أو إذا وقع فيه الماء النجس. لاحظوا الدقة هني، يعني أحسنتم، يعني هو حمل على الإطلاق وعمل إطلاق، سواء كان الماء كرا أو سواء كان لم يكن كرا، المهم إذا بلغ المجموع كر حتى وإن كان متنجسا ووقع فيه النجس. يقول له أي إنسان يتعقل هذا المعنى؟ المعنى المستفاد من الروايات إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. إذا بلغ قدر كر ذاك الوقت تجي الأحكام. الحين هذا الآن عندي هذا الماء، هذا حوض بلغ قدر كر، هنا يأتي الكلام إذا وقعت فيه النجاسة، إذا وقع فيه الماء الطاهر وتبحث. أما أنت من الأساس لم تقرر موضوع الرواية، موضوع الرواية نظر فيه المعصوم عليه السلام إلى تثبيت عنوان الكرية، ثبت للكرية بعدين تعال للأحكام. إلى الحين لم تثبت الكرية، ما قليل طعت فيه نجاسة يصير طاهر، يعني بأي قاعدة هذه؟ لم نفهم إلى الآن هذا المعنى إطلاقا، من كون المجموع إذا بلغ كرا، أي مجموع؟ أو مجموع متنجس ونجس، شلون يصير هذا؟ على أي أساس؟ على أي قاعدة؟ ولهذا روح المناقشة لهذه الاستدلالات هي بهذه الكلمة. لذلك يقول السيد، يقول إنما لابد من تحصيل الكرية، ويضرب مثلا الآن لأنه يطول بنا المقام، لأن الغرض مو بحث فقهي بحث أصولي، يقول لابد أن نثبت عنوان الكرية، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما وقع في هذا الماء الكر، وإذا لم يكن كرا فماء قليل بإجماع الفقهاء، لأن الماء إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. الماء القليل ما كان دون الكر، الماء الكثير ما كان كر فما فوق، ومنه الآبار العيون الأنهار وما إلى ذلك. هذه المسألة في الحقيقة وإن فتحت باب الجرأة على مناقشة آراء الشيخ الطوسي والوقوف على ذلك، لكنه في بعض أحوالاتها في هذا المجال لم توفق. وليس الغرض أنه أن نبحث أنه وفق أو لم يوفق، الغرض أنه بدأ البحث العلمي ينطلق، الرأي ينتشر. والغريب أن ابن إدريس يقول في رسالته: ولنا في هذه المسألة، مسألة الكرية، منفردة نحو من 10 ورقات قد بلغنا فيها أقصى الغايات، زين، وحججنا القول فيها، وحججنا القول فيها والأسئلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار. على كل حال، هذه المسألة أيضا تفتح لنا الباب على أن أصل الموضوع هو في ماذا؟ أن بدأ الفقه والأصول يتطور في الجانب الشيعي، فجاء الشخص الآخر وهو ابن زهرة وبدأ يطرح آراء ونظريات ويناقش الشيخ في كتبه، وهذا يدلل على قوة العارضة عند جهبذة هؤلاء العلماء أو الجهابذة من العلماء. لاحظوا مثلا هناك إثارات ومناقشات في قضية ما كان يتبناه الشيخ الطوسي. أنا أذكر لك ثلاث أمثلة، زين، ثلاثة أمثلة عليكم السلام. المثال الأول، شوفوا شلون راح تبدأ المناقشة من قبل ابن زهرة الحسيني، وابن زهرة هنا بشكل واضح يناقش، زين، الشيخ الطوسي مناقشة تاريخية. السيد ابن زهرة الحسيني الحلبي يقول أن ما ذكره الشيخ الطوسي من دلالة الأمر على الفور، هذا كلام غير صحيح. شلون؟ الحين إذا واحد قال لك ائتني بالماء، ائتني بالماء، أو اذهب إلى السوق، اذهب إلى القصاب، هذه كلمة الأمر، اذهب ائتني، هل تدل على الفورية أو ليست تدل على الفورية؟ يعني بعبارة أخرى، هل من بطن الأمر ومن مكونات الأمر وماهية الأمر أن يكون الأمر دالا على الفورية؟ ها؟ أحسنتم، الشيخ الطوسي قال بأن الأمر يدل على الفورية. إذا أمرك المولى، إذا صدر عليك أمر من الشريعة، يجب فورا تطبيق ذلك الأمر. رد عليه ابن زهرة وقال: الأمر ليس فيه هذا المعنى أو هذه المعاني، الأمر لا يدل على الفورية، وإنما الأمر حيادي، ليس فيه هذه الصفة الفورية. فحاول أن يستلم منه هذا المعنى ويقول له دلالة الأمر على الفورية هذا فالشيء زائد، الأمر يدل على الوجوب. الأمر ماذا يدل؟ يدل على الوجوب، صلي يعني أد الصلاة. أما إذا نزل الأمر الحين صلي فورا، هذا لا يستفاد من الأمر. فلذلك قال ابن زهرة يناقش الشيخ الطوسي، قال: قولك على الفورية غير صحيح، وإنما لابد أن نقول بأن الأمر حيادي وليس فيه أمر فوري. هذا واحد. اثنين، إذا نهى عن المعاملة هل يقتضي فسادها؟ هل يقتضي فسادها؟ مثلا إذا قال لا تبع يوم الجمعة، هذا النهي وين صادر؟ على المعاملة، لا تبع يوم الجمعة، فهل هذا يقتضي النهي عن الفساد المعاملة؟ هذا النهي هل يقتضي فساد المعاملة؟ يعني بمعنى لو أنا يوم الجمعة رحت اشتريت بضاعة من شخص، هل هذه البضاعة وذلك الذي أخذ الثمن تكون هذه باطلة؟ الشيخ الطوسي كان يقول بالاقتضاء، كان يقول إذا نهى عن المعاملة هذا النهي يقتضي فسادها. ابن زهرة يقول له سيد الحسيني، يقول له: من أين لك ذلك؟ النهي ليست له إلا دلالة واحدة أن هذا الفعل حرام، هذا الفعل حرام. أما أن يكون حراما ويكون باطلا هذا من أين نأتي به؟ النهي لا يدل إلا على الحرمة، أما فساد المعاملة فهذا لا يستفاد من النهي. جبنا دليل ثاني، أما نفس النهي يقتضي الفساد فهذا كلام غير تام لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، يعني لعدم التلازم بين الحرمة الإثم وبين البطلان للمعاملة وهي الحرمة الوضعية. ثم هناك مطلب ثالث لابد من توضيحه، وهو أنه ابن زهرة أثار مشكلة مهمة، بينما هذه المشكلة لم تكن مثارة من قبل. شنو هي المشكلة؟ أن العام حجة زين في غير المخصص. قال أضرب مثلا أوضح لكم الفكرة. الآن يأتي المولى يقول لك أكرم العلماء، شنو تفهم من هذا؟ تفهم العموم كل عالم. ثم قال إلا الفساق، هذا شنو؟ خصص، خصص العموم. فهنا العام كانت دائرته واسعة كل العلماء، ولكن لما اجى التخصيص ضيق، قال اكرم العلماء الا الفساق، يعني صار ماذا؟ حصر لنطاق هذه الكلمة. زين، ما عدا هؤلاء الفساق مثلا الذي لا يصلي صلاة الليل، عالم ولكن لا يصلي صلاة الليل، عالم لا يختم القرآن مثلا او لا يزور الامام، هل يكون العام شامل له او غير شامل له؟ يعني اكرمه او لا تكرمه؟ احسنتم، يقول هذا العام في غير المخصص يبقى على حجيته، نعم في المخصص يخرج اللي هو الفساق، طلعون الفساق، اما العالم الذي لا يصلي صلاة الليل لم يأتي تخصيص، فإذا لم يأتي التخصيص فيكون العام حجة فيه، بمعنى يلزم إكرام العالم حتى وإن لم يصلي صلاة الليل. هذا على أساس لم يأتي خاص، احنا بس خاص واحد أتانا قال أكرم العلماء إلا الفساق اللي طلعناهم من دائرة منه الفساق، أما بالنسبة إلى الذي لم يصلي صلاة الليل فأثار هذه النقطة وقال العام حجة في من؟ في من لم يخصص. هذه النظرية ما كانت مطروحة، هذه النظرية ما كانت مطروحة في زمان الشيخ الطوسي. هذا يعني تطور الفكر الشيعي وتألق النظريات الأصولية في عهد كل من ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس والسيد ابن زهرة. لهذا أتى أكثر من ذلك، وممن أبدع في هذا العلم أبناء الحلية، أبناء الحلة، وعلى رأسهم المحقق الحلي على الله مقامه. المحقق الحلي استطاع أن يأتي بعلم الأصول ويدشن نظريات الأصول ويطفر على كتاب المبسوط الذي كان كتابا مقدسا، ويأتي بنظريات دقيقة خصوصا في كتاب شرائع الإسلام الذي فرع فيه وشق فيه ونتج عن ذلك التفريع تفريعات، وإلى اليوم الأمة تتمتع بهذه الأحكام في معرفة الحلال والحرام. ولذلك الكتاب الذي صنفه اسمه كتاب نهج الوصول إلى معرفة الأصول أو كتاب المعارج. ثم أتى نابغة دهره وتلميذه وهو خاله، يعني المحقق الحلي خال منه، خال علامة الحلي، اللي هو الحسن بن يوسف المتوفي سنة 726 هجرية قمرية، هذا بعد فتح الباب على مصراع، فألف كتبا منها تهذيب الوصول إلى علم الأصول ومبادئ الوصول، هذا كتاب ثاني إلى علم الأصول. إلى هنا عرفنا بأن المدرسة الأصولية الإمامية فتحها أكابر هذه الأمة على مصراعيها، ولكن فوجئت بهجمة داخلية وبحرب شعواء من الداخل، تحديدا في القرن الحادي أوائل القرن الحادي عشر، واستمرت إلى القرن الثاني عشر، حربا داخلية طاحنة، وذلك على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادي الذي هجم على هذه المدرسة الأصولية واتهم أربابها وألف كتبا، وكان هو مقيم في المدينة المنورة، فألف كتابا اسمه الفوائد المدنية، الفوائد المدنية يعني في المدينة المنورة. شنو الأسباب اللي خلت هذول يهجمون؟ أكو أسباب لو مو أسباب؟ أسباب نذكر منها. واحد، أنهم لم يفهموا بدقة مباني علم الأصول والعناصر المشتركة والعناصر الخاصة، والجهل بشيء يساوق العداوة معه، زين، عدوه جهله. فلذلك لأنهم كانوا يتصورون بأن إيجاد القواعد في علم الأصول هو تمرد على النص، هو تجرع على النص، هذا السبب الأول. السبب الثاني بأنه تعلمون أن المدرسة التي برزت في التصنيف والتأليف هي المدرسة السنية أنذاك، لأنه بعد وفاة النبي ما عندهم معصوم، فلذلك بدأ التأليف وكذا في علم الأصول، فظنوا أن هؤلاء مقلدة لأولئك، هذا السبب الثاني. ومن هنا السيد محسن الأعرجي رضوان الله عليه توفي سنة 1227، 200 إلا ثلاث سنوات تقريبا مر على وفاته، كتب رسالة عجيبة، وهذه الرسالة هنا يقول: أترانا نعرض عن مراعاة، يعني مراعاة الأصول، مع مسيس الحاجة إليها لأن سبقنا إليها المخالفون، يعني لأن ذولا سبقونه، فحينئذ أنه كل ما يأتي من نشاط ومن ريادة في هذا العلم فهو تبع وتقليد لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: الحكمة ضالة المؤمن، وما كنا في ذلك تبعا، وإنما بحثنا عنها أشد البحث واستقصينا أتم الاستقصاء، ولم نحكم في شيء منها إلا بعد قيام الحجة وظهور المحجة. ليش تتهمونه؟ الأمر الثالث بأنه اللي يلاحظ أن ابن الجنيد، وهو من علماء البارزين، ابن الجنيد كان على المذهب السني ثم استفسر، فكان متأثرا ببعض النظريات، واتهم هؤلاء الإخباريون المدرسة الأصولية بأن من روادها ابن الجنيد، وابن الجنيد كان في كل عمره تقريبا إلا ما بقي اللي استبصر به كان متأثرا بالقياس والاستحسان، فهجموا لهذا أيضا من الأسباب. من الأسباب أنه كلمة الاجتهاد طرحها الأصوليون من الشيعة، فقالوا بأن هاي كلمة الاجتهاد هاي كلمة كانت في عصر أبي حنيفة وتعني الرأي العمل بالرأي، وهذا الاجتهاد الذي عندكم هو مستل ومأخوذ من العمل بالرأي، والعمل بالرأي باطل، فخلطوا بين الاجتهاد بالمصطلح الأصولي اللي هو عبارة عن البحث في الأدلة، البحث في الأدلة واستخراج الحكم من الأدلة يا أخي، بينما العمل بالرأي هو عبارة عن أن رأيي في قبال رأي الكتاب، رأيي في قبال السنة. من يقول هذا من الشيعة؟ فهم تصوروا بأن كلمة الاجتهاد تعني العمل بالرأي. بعد مثل ما ذكرتم العقل، أن الأصوليين كانوا يعتمدون على المدركات العقلية، هم قالوا المدركات العقلية والعقل وما أشبه، هذا يجرنا إلى بعض المدارس التي اعتمدت العقل ورفضت النص النقل، فتصوروا لهذه الأسباب أنه فليقوموا ضد هذه المدرسة. إذن من هنا نعرف بأن هناك في الحقيقة هناك أسباب، هذه الأسباب هي التي دعت الإخباري للوقوف أمام مدرسة الأصوليين، لكن هذه الأسباب كلها مزعومة، لأنه من عمل بالرأي؟ ومنو قال الرأي العقل هو الأساس؟ الكتاب والسنة والعقل إنما في المدركات القطعية الكاملة. زين، ومنو اللي أنه راح قلد هؤلاء؟ ومنو اللي راح تبع مصنفاتهم؟ مثلا واحدة من الأسباب أنه أكو مصطلحات الاسترابادي، يقول أنا رحت شفت المصطلحات موجودة كتبهم وذول الأصوليين ماخذين منهم، مما يدل على أنه تابعين لهم أو متأثرين بهم، فاتهم مدرسة الأصول الناهضة القائمة على قدميها مثل هذه الاتهامات. شو يقول هو؟ لاحظ الاسترابادي شو يقول: إن الاتجاه الأخباري كان هو الاتجاه السائد بين فقهاء الإمامية، ينتصر لمذهبه يعني هو المؤسس. إن الاتجاه الأخباري كان هو الاتجاه السائد بين فقهاء الإمامية إلى عصر الكليني والصدوق وغيرهما من ممثلي هذا الاتجاه، في رأيه طبعا، في رأي الاسترابادي، ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلا في أواخر القرن الرابع وبعده، حين بدأ جماعة من علماء الإمامية ينحرفون عن الخط الأخباري ويعتمدون على العاقل في استنباطهم ويربطون البحث الفقهي بعلم الأصول تأثرا بالطريقة السنية في الاستنباط، ثم أخذ هذا الانحراف بالتوسع والانتشار. هذه كلمة الميرزا الاسترابادي. ثم انه صارت عليه ردود قوية، وممن رد عليه الشيخ محمد تقي المتوفي سنة 1248 في تعليقته الضخمة، كما يعبر عن الشهيد، الضخمة على المعالم، يقول: انا استغرب يعني لمثل هؤلاء ان يقولوا بانه كان هناك اخبارين وكان هناك اصولين وما اشبه، كل ما في الامر انه في تلك الفترة عمد مجموعة من علمانا جمع الأحاديث، يعني يجمع أحاديث صار أخباري. يقول الكليني والصدوق والطوسي شافوا بأن الأحاديث منتشرة مبثوثة خوفا من الضياع، والتلف راحوا عمدوا إلى أن جمعوها. هذا مو يعني أنه ذولا أخباريين ولا أنه ذولا زعماء الأخبارية، يقول هذا الدعاء زعمي. زين، ولذلك أنه يجاوب أجوبة لطيفة، يقول: إن قلت، التفت، إن علماء الشيعة كانوا من قديم الزمان على صنفين إخباري وأصولي كما أشار إليه العلامة في النهاية وغيره، قلت إنه وإن كان المتقدمون من علمائنا على صنفين وكان فيهم إخبارية، إلا أنه لم تكن طريقتهم ما زعمه هؤلاء، يعني مو مثل ما يزعمون هؤلاء، بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الأصولية إلا في سعة البال أو في سعة الباع في التفريعات الفقهية وقوة النظر إلى القواعد الكلية والاقتدار على تفريع الفروع. يقول قبل كان العلماء على صنفين، واحد عنده باع فيروح يفرع، واحد أنه يقتصر على ما جمع. هذا مو معنى أكو درس مدرسة إخبارية وأكو مدرسة أصولية. ثم إنه جزا الله خير أحد أعمدة الإخباريين اللي هو الشيخ يوسف البحراني، بالرغم من موافقته على بعض أفكار المحدث الاسترابادي بأن هذا المحدث هو أول من جعل الإخبارية مذهبا وأوجد الاختلاف في صفوف العلماء. شو يقول في حق الشيخ البحراني وهو من عمدة الأخباريين؟ اسمع. ولم يرتفع صيت هذا الخلاف، يعني بين الأصوليين والإخباريين، ولا وقع هذا الاعتساف إلا من زمن صاحب الفوائد المدنية سامحه الله. صاحب الفوائد المدنية منه؟ الاشترافادي. وهذا طبعا قلت لك محدث، يعني هذا محدث الشيخ البحراني ده يقول بأنه هذا الاعتساف وهذا خلاف الإنصاف ما وقع إلا من زمان هذا. زين، فإنه قد جرد لسان التشنيع على الأصحاب وأسهب في ذلك أي إسهاب وأكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلماء الأطياب. هذا مما يدل على أن هناك تطرفا واضحا في هذه المدرسة. ثم بدأ التأليف يقوى في مدرستنا وفي، خلينا نقول، المدرسة الأصولية يقوى التأليف. فلذلك اجى الشيخ المجلسي وألف كتاب البحار وأكبر موسوعة، ثم اجى ايضا الفيض الكاشاني وألف كتبا في هذا كتاب الوافي، وايضا السيد هاشم البحراني كما ذكر الشهيد هذا الكتاب اللي نقرأ منه الروايات البرهان، وهو متوفي سنة 1107، يعني قبل 300 وشوي من السنين. زين، ثم ينتقل إلى أن البحث الأصولي بدأ ينتعش إلى درجة أنه جاء الملا عبد الله التوني فكتب الوافية في الأصول، ثم الخنساري، ثم أيضا هناك مجموعة ومن بينهم وأعظمهم الشيخ المعلى الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب الرسائل. فهؤلاء استطاعوا من خلال تقديم الدراسات الوافية في علم الأصول، وبالتالي إن الذي فتح العصر فتحا هو الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه. ولذلك يقول بأن الوحيد البهبهاني توفي سنة 1071 1071 350 كذا سنة تقريبا على وفاته. وهذا الرجل الوحيد الذي استطاع أن يقف أمام الإخباريين وينسف أقدام هذه المدرسة نسفا، ولولا ذلك، نعم، والحلم الذي رآه بأن الإمام الحسين عليه السلام كما ذكرنا أمره بعد أن شد الرحالة ليرجع إلى بلدته بهبهان، فأمره الإمام المولى أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه بالبقاء في كربلاء، وكانت بركات بقائه على الشيعة إلى يومنا هذا آثار تلك البركات، لأنه ببركة هذا الوقوف فاستطاع أن يخمد نار الفتنة العلمية والفتنة الاجتماعية. لأن أنت أول شيء لازم تواجه الفكر بالفكر، لأنه مؤتوا لك بنظريات، قال لك إحنا ناس، إحنا أهل المدرسة الإخبارية، إحنا الأصل في الأخبار، وأما هؤلاء فهؤلاء مقلدة. طبعا هذه الدراسة عجيبة تؤكد لك عمق المدرسة الأصولية ومنطقية آراء هؤلاء وعقلية هؤلاء وعقلائية سيرة الأصوليين. الناس يقول لك أنا أعتمد النص، يا أخي أنا ما تركت النص. أنا أوضح الكلمة هذه قبل لا أختم، عندنا مجال مو كم باقي لنا؟ 5 دقائق. أي بس أقول هذه، أنه الأصوليون يقولون نحن ندور مدار النصوص. الله أعطانا عقل وباع وموهبة وفكر وأرشدنا، أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون؟ أنا دا أتدبر في النص، أنا مو أتدبر في أن أضع نص. كما هي مدرسة الرأي، مدرسة الرأي وضعت نصوص من عندها ومن جيبها، أبو حنيفة كان يقول قال علي بن أبي طالب وأنا أقول. ومن يقول بهذه المقالة؟ بل العكس، بأننا نجد أن الأصوليين يدورون زين في كل رحى أبحاثهم مدار رحل نصوص، وهذا خلاف الإنصاف بل الاعتساف، أنه إذا واحد يجي ويقول بأن هذه المدرسة قامت على أساس التقليد والاتباع والاقتفاء لأثر المدارس المضمحلة. بالعكس، هذا هو الذي جوز بل وجب بل صار ضرورة عقلية، لابد أن تكون هناك دراسات تؤمن لنا معرفة الأحكام. الآن كم وكم من الأحكام معطل نتيجة هذا الجمود ونتيجة هذا الهجوم الداخلي. كنا منشغلين في جبهة خارجية، لأنه كانت الكتب تؤلف في وضع أحكام كاذبة على رسول الله، فخرج هذا بقرنيه زين واشرأب بعنقه، فأشغل الطائفة فيما بينها فترة إلى أن أدت إلى بعض المجازر في كربلاء وللأسف، وإلى تنجيس كل الأصوليين ومقلدين.